كتاب متممة الأجرومية. متممة الأجرومية قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة نحو اخشى واغزو وارم. وكما ذكرنا مثل بالأفعال الثلاثة المصنف هنا، الأول حذف منه الألف وهو حرف العلة، واغزو حذف منه الواء، وارم حذفت منه الياء، فأراد بالتمثيل. ثم وصلنا إلى قوله: والمعرب من الأفعال المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة نحو يضرب ويخشى، فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون نحو والوالدات يرضعن فإن. الأول المصنف عليه رحمة الله تعالى قال المعرب من الأفعال من هو فعل المضارع، مر بنا أن فعل الأمر وفعل الماضي كلاهما مبني، كلاهما بماذا مبني. أما الفعل المضارع فهو معرب، وإعرابه نتيجة مشابهته للاسم، وسيأتي أوجه المشابهة بينه وبين الاسم، لذلك أعرب الفعل بماذا المضارع. قال لكن ذلك بشرط، الشرط الأول ألا يتصل به نون الإناث وهي ما تسمى بنون النسوة. إذا اتصلت به نون النسوة ماذا كان حكمه؟ بني على السكون كما يرضعنا يضربنا، هذا تسمى نون النسوة. ونون النسوة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال. لكن الفرق بين دخولها على الأسماء وعلى الأفعال أنها إذا دخلت على الأسماء دخلت مشددة مثل هن، هذا تسمى نون النسوة لكنها مشددة تسمى نون إناث. لكن في الفعل تعتبر كما قلنا يضربنا، تكون مفتوحة، هذه مشددة والأخرى بماذا تكون مفتوحة. أيضا الذي يكون في دخولها على الفعل قبل نون الإناث إذا دخلت على الفعل كان الذي قبل النون ساكن مثل ما ذكرنا يضربنا، وإذا دخلت على الاسم كان الذي قبلها متحرك هن مثل ما ذكرنا، هذه يسمى بماذا؟ هذا متحرك. فهذا نقول الفوارق بين نون الإناث إذا دخلت على الاسم وإذا دخلت بماذا على الفعل. ثم قال هنا المصنف بشرط لا تدخل، إذا قلنا إذا دخلت عليه نون الإناث، إذا نون النسوة إذا دخلت على الفعل صار مبنيا، إذا دخلت على الفعل المضارع خرج من الإعراب البناء ويبنى عند ذلك على ماذا؟ على السكون. ونون الإناث ماذا تسمى؟ تصير فاعل دائم، نون الإناث فاعل. وهذا الفرق كذلك بين الأسماء وبين الأفعال، نون الإناث في الأسماء لا محل لها من الإعراب، بعكس نون الإناث في الأفعال فتعتبر فاعل. يضربنا لو قلنا يضربنا إيش إعرابها يا محمد؟ يضرب يضرب فعل مضارع، لماذا؟ اتصاله بنون الإناث. باء والنون والنون فاعل دائما، نون الإناث فاعل، إذا وجدت دخلت على الفعل فاعل، إذا وجدت دخلت على الأسماء فتسميها إيش؟ لا محل لها من الإعراب، لا محل لها بماذا من الإعراب. فقوله هنا نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نون التوكيد المباشرة أكدت، فهناك نون تؤكد الفعل وتزيده تأكيدا كما سيأتي في التمثيل ليسجنن ولا يكونن، هذه أكدت الفعل كأنها تقول إصرارا أن يسجن، هذا الفرق. فقوله هنا مثل يضرب ويخشى، فإذا اتصلت به نون الإناث بني معها على السكوت، على السكوت من نحو الوالدات يرضعن يضربن، هذه كلها شبنة يبني على السكوت. فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح نحو ليسجنن. نون التوكيد طبعا كما هو معروف نون الخفيفة والثقيلة، نون التوكيد الثقيلة ونون التوكيد الخفيفة. والفرق بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة أن الثقيلة تشدد، تكون الأصل فيها مشددة، بعكس النون الأخرى تعتبر ساكنة، هذا الفرق بينهم، نقول أحدهما تكون مشددة والأخرى تكون ساكنة. كذلك الفرق بينهم أن نون التوكيد الثقيلة لا يمكن أن تحذف، ونون التوكيد الخفيفة ممكن تحذف ويبدل مكانها تنوينا، مثل لا يكونن نجد ألف فوق تنوين، تنوين بالفتح لا يكون، بعكس الأخرى هي مشددة فيها، هذا الفرق. إنه لا يمكن بماذا أن نحذف هذه النون الثقيلة وكذلك بماذا النون الخفيفة لا يمكن أن يحذف، لا يمكن بماذا أنها تحذف بالنسبة إلى النون الثقيلة. قال وإنما إعراب المضارع مشابهته للإسم، مشابهته للإسم، وأما الحرف وأما الحروف فمبنية كلها. قال المضارع لمشابهته للإسم، أي وجه مشابه أو الوجوه المشابهة لافتقاره إلى الحركات حتى يكون له معاني تختلف. نقول نحن لم يضرب، لم يضرب، هذه السكون دلت على ماذا؟ على النفي وأنه صار في الماضي لم يقع له الضرب، اختلف المعنى في هذا. كما يقول المتنبي إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تأتي عليه الجوازم، يعني هو بس يريد أن يمثل له بتمثيل فيقال له أنت يا سيف الدولة بمجرد ما تنوي نية حتى نيتك إذا كان فعل مضارع مشى قبل أن تأتي عليه الجوازم. لماذا؟ لأن الجوازم تمشيه طبعا، لن يذهب ولن كذا، فيكون الصارف له في ذلك. فقال نون مباشر، قال مشابهتي للفعل، مشابهتي للفعل ناتي يا أخواننا إلى قضية قوله في المباشرة، ما المقصود بالمباشرة وغير المباشرة. أحيانا تدخل النون التوكيد لكن لا تباشر الفعل، لا تفاجئ، لا تباشر الفعل، مثل قوله تعالى لا تبلون، هذه لا تباشر الفعل. خليكم تخيلوا معي لا تبلون، هذه الواو هذه اختلف العلماء هل هي واو الجمع أو واو الفعل تبلو، واو الفعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وهذه الواو واو الجماعة ليس واو الفعل، وهي التي فصلت بين الفعل وبين نون التوكيد. أصلها تبلون هذا من الأفعال الخمسة دخلت عليه، ولما دخلت عليه التنوين صارت تبلون، فلما كراهت التلاقي المتحركات حذفت النون التي هي في أصل الفعل، حذفت النون اللي هي نون الإعراب. أليس نقول الأفعال الخمسة بماذا ترفع؟ بثبات النون كما هو معروف، فحذفت النون هذه ثم قلبت الواو التي هي أصل الفعل، التي في أصل الفعل قلبت ألفا، ألفا لتناسب الحركة التي قبلها تبلاون اللام تناسب، ثم هذا الألف الذي حذف لتلاقي الساكنين حذف الألف، فصار هذه الواو ليست الواو الأصلية في الفعل وإنما هي واو الجمع، واو الجمع، فهذا واو الجمع الذي قد وقع. إذن غير مباشر، فإذا كان الاتصال بغير مباشر صارت معربة ولم تكن مبنية، ولذلك المصنف هنا اشترط أن تكون نون التوكيد المباشرة. والمقصود بالمباشر أنها باشرة الفعل بدون فاصل، لكن هنا وقع فاصل وهو الواو الذي هو واو الجماعة في كلمة تبلون، كذلك تتبعان، تتبعان أيضا كذلك الألف هذه، فكلها لا تعتبر أصلية فالمباشرة. فإذا باشرت الفعل فإذا، وكذلك أيضا يقول المباشرة لفظا وتقديرا، لفظا مثل هذا باشرته، غير مباشر باللفظ وهو الواو الفاصل بينهم، وكذلك غير مباشر في قوله تعالى يصدنك، أصلها يصدونك، حذفت الواو وبقيت يصدنك فصارت معربة وليست مبنية، معربة لماذا وليست مبنية. قال وأما الحروف فمبنية كلها. قال باب معرفة علامات الإعراب، الآن سيدخل في هذا الباب، باب معرفة علامات الإعراب. قال للرفع أربع علامات، الضمة وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع، في أربعة مواضع، في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم. الآن سيدخل في علامات الإعراب، هذه علامة للإعراب وليس هي الإعراب في ذاته، خلافا للكوفيين الذين يعدون بأن الضمة والفتحة والكسرة هي ذات الإعراب، لكن البصريون، لكن البصريين يعدون أنها علامة الإعراب. ولذلك لما نقول ماذا جاء محمد، محمد الفاعل المرفوع وعلامة رفعه، انظر ماذا نقول، الضمة الظاهرة على آخره، بعكس إعراب الكوفيين ماذا يقول، محمد فاعل مرفوع بالضمة فهو ذات الإعراب ليس علامة له. لكن الصحيح فيه أن أهل البصرة جعلوه علامة، جعلوا علامة للعلام ينوب عنها وليس هو ذات الإعراب، لكن الإعراب هو الرفع، وعلامة هذا الرفع إما ثبوت النون إما الواو إما الألف إما الكذا، فبحسبها في هذا الأمر. فقال هنا الضمة، والضمة هي علامة الرفع التي يحدثها العامل، التي يحدثها العامل فتصير أحد العلامات وهي أصلية بالنسبة للرفع. فقال وهي الأصل، والواو والألف والنون وهي نائبة عن الضمة. الواو متى يكون علامة الرفع؟ جمع مذكر السالم، وكذلك في الأسماء الخمسة أبوك أخوك حبوك، هذا يعتبر فيها الواو. والألف متى يعتبر علامة الرفع؟ في المثنى في تثنية الأسماء خاصة كما قال في التحفة. والنون متى يعتبر علامة الرفع؟ في الأفعال الخمسة التي تسمى بماذا؟ الأمثلة الخمسة والأفعال الخمسة، يأكلون تأكلون تأكلان يأكلان تأكلين، فهذه تعتبر بماذا؟ الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، مثل ما نقال أنتم تأكلون العشاء، تأكلون إيش عرفها تأكلون؟ أنتم مبتدأ وتأكلون عندك مصدر. تأكلون في الشعر، تأكلون فعل يعني قدامك واضح، فعل مرفوع بثبوت النون، بثبوت النون لأنه الأفعال الخمسة. نعم الأفعال الخمسة. والنون هذا إيش؟ والواو إيش حكمه؟ إيش في معلم الإعراب؟ فاعل، فاعل. فهذا نقول إذن الضمة. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربع مواضع، في الاسم المفرد منصرفا كان أو غير منصرف، نحو قوله تعالى وإذ قال إبراهيم. من يعرفنا وإذ قال إبراهيم؟ نعم كيف؟ هو إبراهيم منصرف ولا غير منصرف؟ غير منصرف. نعم وإذ قال إبراهيم، وإذ طبعا نتركوها طبعا ظرف لما مضى من الزمان، قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من إعراب. إبراهيم فعل ماله بسرعة علامة رفع الضمة، هذا في المنصرف في الممنوع من الصرف. إبراهيم قلنا المنع له من الصرف ماذا؟ العلمية والعجمة، العلمية والعجمة. فهنا الآن إذ قال إبراهيم، وكذلك وإذ قال موسى، أي من عندها هذه موسى؟ عندك إذ قال موسى. نعم إيش عرف موسى؟ موسى فاعل، فاعل قال مرفوع، مرفوع نعم. وماذا علامة؟ وعلامة رفعه ضمة المقدرة. منع من ظهورها؟ لا منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها التعذر. قال منصرفا كان او غير منصرف، مثل قال اصحاب موسى. بسم الله لازم بس افتح اللي بره خليه. الله اكبر الله اكبر. قال وجمع التكسير منصرفا كان او غير منصرف، نحو قال اصحاب موسى. قال اصحاب موسى، قال فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. اصحاب فاعل، فاعل ما له الدنيا كلها في بعد ما الفاعل هذا مرفوع وعلامة رفعه، يقول علامة رفع الضمة أصحاب موسى، أصحاب موسى ومضاف موسى مضاف إليه. أين جمع التكسير هنا؟ أصحاب، جمع صاحب، جمع صاحب. ولماذا قلنا تكسير هنا يا إخواننا؟ جمع تكسير لأنه تكسر في صيغة مفرده إما بالشكل وإما بالزيادة أو بالنقصان، فثم جمع تكسير. بعكس السالم، يقول لك سالم يقول لك تكسير، إن السالم هو ما سلم مفرده بماذا؟ من التغير، محمد محمدون، مسلم مسلمون. لكن لما جينا في جمع التكسير قد تكسر المفرد فصار صاحب أصحاب، دخلت الألف فغيرت من صيغة المفرد فصارت بماذا؟ أصحاب. فهنا قال أصحاب موسى، قال في الماضي كما ذكرنا، وأصحاب هنا الشاهد منها في هذه الآية أصحاب فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الضايعة مرفوع. إذا جمع التكسير يرفع بماذا؟ بالضمة. يرفع بماذا؟ بالضمة. هو مضاف موسى مضاف إليه. قال ومساكن ومساكن ترضونها. أين هنا كلمة مساكن؟ هذه ما جمع تكسير، منصرف ولا غير منصرف هذا؟ منصرف. ها؟ غير منصرف. غير منصرف. ما معنى الصرف؟ نون. ليس النون على وزن مفاعل يا اخواننا، كيف صيغه منتهى الجموع. مش التعريف ممنوع من الصرف في التحفه مر بنا، هو ما اجتمعت فيه علتين، عله المعنويه والاخرى او ما كانت فيه عله مقابل علتين، كصيغه منتهى الجموع او الالف الممدوده او المقصور. هذا اخذناه احنا. فمساكن هذه مثل مفاتح، مثل في التحفه بمفاتح ومفاتيح، وما كان على وزن مفاعل والفعيل، صيغه منتهى الجموع. فهنا مساكن ترضونها، ومساكن ترضونها. فهذا إذن كذلك بماذا مرفوعة ومساكن ترضونها. قال ومن آياته الجواري. ومن آياته الجواري. إيش أعراب من آياته الجواري؟ من عند هذه أعراب الآية هذه؟ ومن آياته الجواري. عندك. خبر مقدم. المقدر المؤخر. مبتدا مؤخر. نعم. ايش هي؟ من اياته الجواري. نعم. الجواري. اصلها الجواري من اياته. نعم كما ذكرت. نعم. مبتدا مؤخر. ايوه مبتدا مؤخر كلمه الجواري. مبتدا ماذا بماذا مرفوع؟ جواري. نعم. ومن اياته الجواري في البحر. ولا مجرور هنا. أصل كلمة يا إخواننا الجواري يعني هنا الآن بدون الياء، بدون الياء أصل الجواري. فكلمة الجواري لما وجدت الياء فيها وهو جمع تكسير، والياء ماذا تحتاج؟ لا اليمنى لها، ليس المناسبة هنا. نقول هنا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقة، لأن آخره ياء. والجواري وحذفت الياء هنا، أصلا الجواري صار بس ياء، وأصل ياء موجودة، فهي ذهبت مع المحذوف، فذهبت فالكسرة هذه موجودة للدلالة على أن المحذوف ياء جواري، هذه التي معنا ومن آياته الجواري. فأصل الآن الإعراب نقول الجواري من آياته. جواري بماذا من آياته؟ فيكون مبتدا مؤخر وخبر مقدم. من آياته هذا بماذا خبر مقدم، الجواري خبر مبتدا بماذا مؤخر. هذا الجواب. قال وفي جمع المؤنث السالم وما حمل عليه. اولا تعريف جمع المؤنث السالم، هو بالنسبه للمصنف قال هو مدل على اثنتين بزياده الف ونون في اخره، هذا اللي هو ذكره في التحفه. لكن كما ذكرنا هذا الكلام رده من الشعر في المغني وفي غيره، فقال هو ما زيد بالف وتاء بزيدتين، يعني هناك لا يشترط فيه التثنية، قد يكون مذكر ويدل مجمع مؤنث سالم، مثل ما نقول حمام، هذا الحمام مذكر، فنجمعها ماذا نقول؟ حمامات. هذا حتى لا يكون إراد، هو مجمع بألف وتاء مزينتين، زيد فيه الألف والتاء. فهذا ما يدل مجمع إعرابي ماذا يرفع يا إخوان هذا؟ بالضمة، بالحركة الأصلية، على وجه الضمة. قال قوله تعالى: إذا جاءك المؤمنات، جاءك المؤمنات، المؤمنات ماذا؟ فاعل. ما مرفوع بالضمة الظاهر على آخره. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، وجمع المؤنث السالم يكون مرفوع بالضمة، واضح. ثم قال وأولاة الأحمال. أولاة الأحمال هذا أيضا كذلك مبتدا، وأولاة هذا مبتدا مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة الظاهر على آخره. قال وفي الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء نحو نرفع درجات من نشاء، درجات من نشاء، درجات من نشاء. نرفع هذا نرفع فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره. والله يدعو إلى دار السلام، هذا مقدر بالنسبة إلى يدعو إلى دار السلام، منع من ظهورها الثقل. يدعو تكون هكذا، فمنع من ظهورها بماذا؟ الثقل إلى دار السلام. وأما الواو فتكون علامة الرفع. إذا نحن نرجع ملخص هذا الدرس، نقول علامات الإعراب أربع: الضمة والفتحة والنسبة للضمة وما ناب عنه. الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر الشيء. الاسم المفرد هو ما هو ما لم يكن مثنى. ضابط الاسم المفرد يا إخواني ما لم يكن مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة نسميه مفرد اسم مفرد. يعني كلمة أبوك هذه مفرد ولا جمع؟ ها؟ في هذا الباب تخرج ليس مفرد إنما هي من الأسماء الخمسة. نشرب قلنا ألا يكون مثنى ولا جمع ولا ملحقا به ولا من الأسماء الخمسة. ففي باب الإعراب تعريف المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة يسمى مفرد. لكن إذا كان واحد من هذه فلا يعتبر بماذا؟ واضح هذا بالنسبة له. هذا القسم الأول فيرفع بماذا بالضبط؟ بالضمة الظاهرة أو المقدرة. الظاهرة مثل ما قلنا جاء محمد محمد فاعل هو بالضمة الظاهرة على آخره. وكذلك قد تكون الضمة مقدرة والتقدير بثلاثة أشياء: قد يكون بالتعذر مثل موسى جاء موسى، وقد يكون بالثقل مثل جاء القاضي، وقد يكون باشتغال المحل بحركة المناسبة نقول هذا قلمي. والقلمي كما ذكرنا خبر مرفوع بضمة مقدرة منع مظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة. هذا قد مر بنا في باب الأبواب السابقة اللي باع هذا الشيء. الثاني منها هو جمع التكسير، وجمع التكسير هو وقع تغير في أصل مفرده. ومر بنا في التحفة أن التغير يقع بستة أشياء: قد يكون بالنقص، قد يكون بالزيادة، قد يجتمع في النقص والزيادة، قد يكون بالشكل، وقد يكون بالشكل والنقص والزيادة، بالأشياء التي ذكرت وأيضا بالنقص والشكل. هذه ستة أشياء أخذناها في التحفة قد مر بنا. فهذا لماذا يرفع؟ يرفع بالضمة. تقول جاء الرجال، جاء الرجال وجمع تكسير كلمة الرجال جمع رجل وهي مرفوعة بالضمة. كذلك أيضا جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين، فنقول جاء المسلمات، فالمسلمات أيضا يعتبر جمع مؤنث سالم مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وآخر جمع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، لكن اتصل بآخره شيء مثل نون النسوة. إيش قلنا حكمها في السابق؟ يبنى. يبنى نون النسوة يبنى على السكون، إذا اتصل به نون التوكيد يبنى على الفتح. يبنى بماذا؟ على الفتح. كذلك إذا اتصلت به أيضا يبنى بكذلك الفعل المضارع بضمة ظاهرة أو مقدرة. الظاهرة مثل ما ذكر هنا المصنف بقوله نرفعه درجات من النشاء، والمقدرة مثل والله يدعو. المقدرة معنى منظورية الثقل يدعو أصلها فصارت بماذا من الثقل. هذا ملخص لماذا درس. ثم سيدخل أما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة التي سيأتي ذكرها من شيء الله. صلى الله عليه وسلم.